عيوني ما نامت بلاك لا قدر قلبي ونساك ما شفيت مثلك حبيب لا أحب واحد وراك عيوني ما نامت بلاك ولا قدر قلبي ونساك ما شفيت مثلك حبيب ولا حيب واحد ورا ما طوفت نار الحشيق من عيدها يومي احترق كل ذكرى اللي تمر نفتني قب صورة وتنفس هوا ما طوفت نار الحشيق من عيدها يومي احترق كل ذكرى اللي تمر نفتني وبصورة وتنفس هواك عيوني ما نامت بلا انت من يوم المشيت خلاف قلبك مالي بيه انسى ما افكر اقول لحظة وحدة ما نسيت انت من يوم المشيت خلاف قلبك مالي بيه انسى ما افكر اقول لحظة وحدة ما نسيت ما اقول لك عيوني بيجت بس هي اصلا ما بقت كنت امسح دموعي وجت بيدي عيني من ورا ما قل لك عيوني بجت بس هي اصلا ما بقت كنت امسح دموعي وجت بيدي عيني من ورا وعيوني ارجع لي لا تبقى بعيد العيد يمك يسوي الناس تكشف وانا اموت والبس فراقك جيد ارجع لي لا تبقى بعيد العيد يمك يسوي الناس تكشف وانا اموت والبس فراقك جيد ما عندي لي فراقك صبور ارجع لي ما بي انتظر يومي يعيش ويني الهجر وفراقي ما مرت شوى ما عندي لي فراقك صبور ارجع لي ما بي انتظر يومي يعيش ويني الهجر وفراقي ما مرت شوى عيوني ما نامت بلاك